نصبت الجهاز وخاطبت مجموعة من الناس كانوا جلوسا عندي، قلت لهم ان لكم علي اربع من الغنم وكانت النية ان اذبحها لهم، ولكن هؤلاء الناس تفرقوا ولم يبق منهم الا قليل، فهل يجب ان اطيفه للفقراء وهل يجب ان اكل منه مع انه كان في النية ان اعزل هؤلاء والغالب عندي ان اكل من هذا النذر، فما راي سماحتكم؟ لا المرأة ذنبها حالها وأبو هذا الجواب منك المقصود كان البيت المقصود هو لا يعلم ربنا بالله ومن لم يدعو أن يذبح لهم أو هو أن يذبح لهم أو مقام ينحى أن يذبح لهم أبو أي تقرأ في نيرها لأنه مقصود التقرب من الله مقصود كتاب مهم فإذا هذا هو آل بيت وأبو هذا كفار منك بخلاف ما يقدر إلا علي أن أصدق بماذا أو أصدق بحروف أو صدر الباب فقرها فقرها بإذن الله هذا كان فرد يقول لي فصلا يرى أن يطيع الله منكم أما قولك لن أن يهدئكم أو الله يهدئكم أو الله يهدئكم مقصود كفارهم وتنزيلهم هذا فعلك الطرح المهين يبقى مارسة فإن رأيتها وصدقها أنا مجرد تحكي القرآن الكريم سمعت بعض الناس يقولون أنه لا يجوز يقولون ان لا يمكن ان تكون خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.